قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما 100 الا واحد من احصاها دخل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام كل عام وانتم بخير، موعدكم طوال شهر رمضان المبارك مع برنامج اسماء الله الحسنى والذي نستعرض فيها اسماء الله غير المعروفة والتي ثبتت وتأكدت من خلال البحث الذي قام به فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني استاذ العقيدة الاسلامية واجازه الازهر الشريف. ورد في دعاء الفرج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك. فاسماء الله عز وجل لا تحصى ولا تعد، لكن ما تعرف به الينا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يرد نصا في القرآن او في صحيح السنة، وينبغي ان يكون اسما وليس فعلا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من احصاها للاسماء. وأيضا ينبغي أن يكون مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم نتحدث عن اسم الله القدير. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمود الرضواني. مرحبا دكتور محمود. مرحبا بك الله يبارك فيك. نتحدث عن اسم الله القدير والأدلة التي وردت على هذا الاسم من القرآن ومن صحيح السنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسم الله القدير ورد في مواضع كثيرة من القرآن والسنة، والغريب اننا يعني ما وجدنا هذا الاسم في الاسماء المشهوره التي جمعها العلماء المسلمين، الاسماء اللي هي معروفه عند عامه الناس. عنده القادر والمقتدر، لكن القدير ورد النص الصريح في القران والسنه ولم يذكره الوليد بن مسلم. الايه اللي انت ذكرتها ورد فيها الاسم يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، هنا معرف بالالف واللام، يبقى ثبت النص وهو اسم انه معرف بالالف واللام وايضا مطلق مش مضاف، فالاسم واضح. وايضا ورد مطلقا منونا في ثلاثه مواضع من القران، منها قوله تبارك وتعالى عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير. والله قدير هنا قدير اسم يعني فيها التنوين، والله غفور رحيم. ورد في بقيه المواضع في القران اكثر من 30 موضع مضاف الى علو الفوقيه فوق كل شيء، زي مثلا في قوله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. والاسم لو اضيف على كل شيء فهذا ليس تقييدا بل هو اطلاق فوق الاطلاق، لان الله من فوق عرشه قدير حسيب رقيب الى اخر ما ورد في اوصاف الله او في اسماء الله عز وجل. فاسم الله القدير ثابت في مواضع لا حصر لها، وهو من الاسماء الحسنى الثابته بالكتاب وايضا في السنه، لانه ورد في صحيح البخاري من حديث معاوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل واحد بيدعو بهذا الاسم أو بيذكر هذا الاسم بعد صلاته وما انتبهش إلى أن هذا الاسم مش موجود في الأسماء المشهورة، يبقى هذا الاسم ورد بنصه، يبقى الشخص يقدم الاسم الورد بنصه على ما ورد فعلا أو اجتهادا من الشخص. طب ما هو الفرق بين القدير والقادر والمقتدر؟ نعم، هذا السؤال جميل جدا. في الفرق بين هذه الأسماء، هي موضوع مراتب القدر هذه مهمة جدا في فهم التوحيد بصفة عامة وفهم أسماء الله عز وجل. مراتب القدر دي المراحل التي يمر بها المخلوق لكي يصبح واقعا مشهودا من علم الله عز وجل في الأزل إلى الواقع المشهود، بيأخذ أربع مراحل. المرحلة الأولى اللي هي علم الله السابق قبل خلق السماوات والأرض، يعني ممكن واحد يقول مثلا السماوات والأرض قبل وجودها كانت موجودة فيه وكانت في علم الله. طيب قبل السماوات والأرض كان موجود العرش والماء، وقبل العرش والماء كان كل المخلوقات في علم الله. طيب علم الله اللي هو يخصنا احنا اللي بنسميه علم التقدير، تقدير أمور المخلوقات، وقدر الله رسوله قدر الله ما قدر خلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قدر مقادير هذه الخلائق وكتبها في اللوح المحفوظ. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. طيب إذا المخلوقات قدرت ثم كتبت في اللوح ثم على حسب مشيئة الله يحول المكتوب في اللوح إلى واقع مشهود. يعني مثلا شوف الهدهد يقول إيه، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات. الخبأ اللي هو المخبأ في الأرض. حتى بإزاي يعني أن الحشرات أو الأشياء اللي هو بيأكلها الهدهد بتخرج في السماوات؟ هو ده فاهم الفرق من قضاء والقدر. العلم والكتابة والمشيئة قضاء الله عز وجل، حكم أن سيكون سيكون، فإذا خلقه أصبح قدرا واقعا مشهودا. يكون الخدع في السماوات وبعد كده فين؟ في الأرض، يخلقه الله عز وجل وينفذه. طب هو لما قدر هذه الأشياء، احنا الشخص فينا لو أنا مثلا أنا وأنت عايزين نعمل مشروع على سبيل المثال، يعني أنا ممكن أقوم بدراسة الجدوى وأقدر الأمور وأحسبها وأعمل لها رسومات هندسية مكتوبة بدقة، وأجي ساعة التنفيذ ألاقي إن إمكانياتي ما تسمحش، يبقى تضطر عن هنا إيه؟ شراكة. هنا ظهر بقى الاشتراك أو الشركات. أصل الشركات في إنه الشخص لا ينفرد بها، وإذا استطاع إن هو ينفرد بيعمل على طول، ولكن أنا أدخل معه شريك ليه؟ إنما هو أدخل شريكا لأنه عاجز بقدرتي على أن يقوم بذلك. فإذا عجز اثنين أو ثلاثة يعملوها شركة وتبقى أسهم، تبقى في 1,000,000,000 واحد يشاركين فيها، لكن أنا شاركت غيري لعجزي في قدرتي. فإن كان عنده القدرة المطلقة أنفذ على طول. سبحان الله، الله عز وجل لأنه القدير الذي ينفذ ما قضاه من غير الشريك يظهر بقى معنى الاسم. القادر هو الذي يقدر المقادير وفق علمه سبحانه وتعالى السابق، والقدير هو الذي ينفذ ما قضاه وقدره في السابق. يبقى القدير لانه متصف بالقدرة، ولذلك ورد من علم منكم اني ذو قدرة، وحقيقي دلوقتي بدلت الاسم على الوصف، من علم انه ذو قدرة. فقدرة الله تبارك وتعالى انه يخلق وينفذ ما يشاء. يبقى القادر دل على علم الله السابق، والقدير دل على تنفيذ المقدر بقدرة الله تبارك وتعالى، والمقتدر هو الذي يقدر وهو الذي يقدر، وكان امر الله قدرا مقدورا. اظن احنا ذكرنا في اسم الله المليك ان ربنا قال ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك، وذكر المقتدر لان المليك تدل على المالك والملك. المليك تجمع الاسمين، كذلك القدير تجمع اسم الله القادر، المقتدر اقصد تجمع اسم الله القادر واسم الله القدير. دكتور محمود، يعني هناك تساؤل من عدد من السادة المشاهدين، البعض يقول انا لا استطيع ان احفظ هذه الادعية الكثيرة، يعني انا ادعو بما فتح الله علي به، ما هو ردك؟ والله هو طبعا الشخص يدعو على قدر ما يستطيع، لكن طبعا يا اخي بالله عليك، يعني انت لو شفت الوقت اللي يقضيه الشباب في حفظ الاناشيد والاغاني اللي تبقى موجودة في الكليبات وما شابه ذلك من الاشياء، يعني اقول حاول تخلي بس ساعة ما تكونش بس في حفظ الاغاني الجديدة، يعني اعمل نفسك كده حساب، وان كان هذا الامر في نظر من ناحية الشرع، لكن انا بتكلم على الاساس انت بتحمي نفسك، اذا ما استطعت فادعو بما استطعت، لكن افضل شيء انك انت لما تدعو بالادعية النبوية تكون في حصن وفي امان من البدعة ومن الخطأ، دي عقيدة. نعم. نعم. فالدعاء باسماء الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف ندعو، خصوصا زي اسم الله القديم. والآية واضحة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللي يريد الخير ويريد الجنة الباب مفتوح، يحفظها، واللي مش قادر يعني كتر خيره ربما يفتح الله عليه. احنا حاولنا يعني صراحة في هذه الدراسة ان احنا نجمع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أساس هم دول القدوة. شوف كل اسم الأسماء فيه دعاء، إما بالاسم أو بالوصف أو بمقتضى. دلالة الاسم على الصفة. نعم. في هذا الاسم تحديدا القدير. القدير هو المتصف بالقدرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول مثلا الحديث اللي ورد عن ابن عباس، حديث قدسي بيقول من علم منكم أني ذو قدرة. طيب هو ذو جلال وذو عزة، ذو قدرة، يبقى القدير اسم دل على صفة القدرة، فورد الاسم نصا في القرآن. نعم. وورد الوصف في حديث بالنبي عليه الصلاة والسلام. من علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. نعم. ما لم يشرك بي شيئا. والحديث ده جميل جدا. نعم. جرب العلم ذو قدرة على مغفرة الذنب. نعم. هو لسه ما دخلش في المغفرة، بس شخص موحد لا يشرك بالله شيئا، وهو يوحد الله في أسمائه وفي أوصافه، التوحيد هنا عامل حمايه. من علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب، انت في اي وقت ربنا سبحانه وتعالى فتح الباب لان ترجع اليه. فلو مات الشخص على التوحيد وهو على كبيرة، ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ولا يبالي، هو على كبيرة. شفت بس ده. فاصحاب الكبائر تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وان كانوا من اهل التوحيد سيدخلون الجنة لا محالة، ودي عقيدة اهل السنة والجماعة. نعم. واحنا طبعا في رمضان نسأل الله اللهم امين. طيب ندعو الله باسمه القدير. ورد في حديث كثيرة جدا، يعني في جميل حديث جميل، هنذكر بعض الحديث اللي هي تعود بنا الى دعاء الله تبارك وتعالى باسمه القدير. ورد عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل، يعني قام في وسط الليل بينه وبين ربه، مش تعار يعني خلع هدومه، ما حديث في الكلام، فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ده اسم كل دعاء مساله. لا. لان بيسمي عن الله عز وجل بهذه الاسماء وهذه الاوصاف، ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجيب له. يعني شوف بقى، يعني انت عايز عندك اشكاليه وعايز حل له، هذا الحد. من تعارى من الليل في اي وقت من الليل، اللي هو وقت يعني الوقت الثلث الاخير من الليل، اللي هو وقت قيام الليل. نعم. كان قام يصلي لله عز وجل وهو خاشع لربه، فاثنى على الله بهذا الدعاء، ثم قال يا رب اغفر لي، او يا رب اشفي مريضي، او يا رب ارزقني بكذا او كذا، ربنا سبحانه وتعالى يستجيب له. فان توضا وصلى قبلت صلاته. وايضا ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، ده حديث متفق عليه وصحيح عند الامام البخاري. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري كله وما انت اعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي، انا عندي الخط والجهل والهزل، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. يبقى هنا دعا بعده اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، المقدم والمؤخر واسم الله القدير. وفي الدعاء ايضا في عند الذكر اذكار الصباح والمساء، الرسول كان اذا امسى وعلم الصحابة ذلك يقول امسينا ونسلمك لله والحمد لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. نعم. دعا بالاسم. هناك حديث كثيرة في هذا. كثيرة. نعم. في صراحة. وحتى دعاء الاستخارة. الاستخارة. الاستخارة. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر، واسالك من فضلك العظيم. نعم. الواحد يستخير ربنا سبحانه وتعالى ويطلب منه ان يدله على الخير. نعم. برضو الصحابة كانوا يعني يلتزمون بذلك. نعم. هذا الاسم تحديدا يعني يجعل الانسان يتفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى وفي خلقه، ويقف امام قدرة الانسان يعني بتواضع شديد. نعم. كيف يمكن لإنسان أن يكون أن يتملك سلطة أو يتملك شيئا ويصبح قادر على هذا الشيء ومن ثم يظلم أو يبطش أو إلى آخره؟ هو هذا الشخص يتناسى اسم الله القدير، لأن في هذه الحالة هو ينظر إلى قدرته هو، إلى ما أعطاه الله عز وجل من القدرة. حتى هو احتاج أنه أعطاه من القدرة، يعني من الأشياء العجيبة أن ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي أقام السماوات والأرض بقدرته من غير شريك، بخلاف المخلوقين. ما فيش مخلوق يستطيع أن يصل إلى الملك أو الحكم بنفسه، لازم حد يساعده من قرابته، من حزبه، من جماعته، لكن هو نفسه يقوم بهذا العمل أبدا. ولذلك يبقى لهم فضل عليه فيشاركوه، وحين يشفع عنده بغير إذن. أما رب العزة والجلال لا، لأنه القدير المطلق، خلق السماوات والأرض، وقال لا أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ولذلك ما تظلمش. نعم. يعني ربنا ما فيش شريك. إنما لما تبص إن يكون فيه واحد قام بهذا الملك وفي واحد ساعده، يقول له طيب اعمل لي كذا وكذا، تظهر الوسطة، تظهر المحسوبية، فيضيع حقوق الآخرين ويظهر الظلم. نعم. سبحان رب العزة والجلال. فطبعا يعني في اسم الله القدير نريد أن نقول إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الحياة ابتلاء، والابتلاء به له شقان. شق أن تنظر إلى قدرة الله وفعله بنا، يقلب الأمور، يعطي هذا ويمنع ذاك، يرفع هذا ويضع ذاك، يشفي هذا ويمرض ذاك. هذه قدرة الله تبارك وتعالى. موقف نحن تجاه هذه القدرة وهذا الفعل، أن الشخص ينبغي أن يلتزم بالشرع تجاه ما ابتلاه الله عز وجل به. مرض يبقى يصبر ويأخذ بالأسباب ويدعو الله الشافي. ربنا سبحانه وتعالى أغناه يبقى يشكر الله عز وجل، وهذا الشخص يؤدي ما عليه في حق رب العزة والجلال. من عليه بطاعة يبقى ينسب الفعل فيها إلى ربه. دي نقطة جميلة جدا فيها. كان في وقت يعني متبقي للحلقة نقدر نشرح حتى ولو بسيطة جدا. يعني الشخص يعني في حكمة ربنا سبحانه وتعالى في العلاقة بين قدرة الله وحكمته، إن كان في طاعة، يعني واحد صلى وأدى الزكاة وفعل وذهب إلى مكة وأدى الحج، بعد ما خلص ينسب الفضل في هذا الأمر إلى ربه، زي ما قال الجنة يدخل الجنة وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ليه؟ مما عارف أن كل شيء بقضاء الله وقدره، تم بقضاء الله وقدره، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي وفق عبده لهذه الطاعة، فينسب الطاعة إلى الله عز وجل. ما أصابك من حسنة فمن الله، تنسي فالفضل لنفسك. لكن لو ربنا سبحانه وتعالى وفق واحد الطاولات، يا اخي ما انا بصلي وانا بعمل وانا عملت وانا عملت، بلغ ازاي؟ يبقى في هذه الحاله ينبغي ان يعود الى ربه، ان ربنا لما اياك نعبد قال بعدها اياك ايه؟ نستعين. زي ما في عباده في الاستعانة. لكن لو واحد مثلا في معصيه يقول لك ده كل حاجه بقضاء وقدر، وربنا هو اللي قدر علي، وربنا هو القدير، الامور دي صارمه ما اقدرش ان انا اخالفها، يقول له لا، انت عملت المعصيه فالمعصيه تنسب اليك لا الى رب العزة والجلال، وان كان ربنا هو الذي خلق الخير والشر كله. لان هذه الجدلية مستمرة، لانها مستمرة مخيرة. وما اصابك منك وما اصابك من سيئة فمن نفسك، انت السبب فيه. ففي حال المعصية ينسب فيها ايه؟ الفعل الى العبد. وفي حال الطاعة ينسب فيها الفضل الى نفسه. فما ينفعش واحد يقول انا سرقت بقدر الله، زي سارق زي عمر بن الخطاب بيقول له ايه؟ عمر بيقول انت لماذا سرقت؟ عايز إجابة يعني تديها لي على أساس أمنع عنك الحد، كنت جعان تعبان حصلت لي ظروف ما قدرتش سرقت. فقول له أنا سرقت بقدر الله، قال له أنا أقطع يدك بقدر الله. ما قدر الله سار عليها وعليك. حتى في طاعون عمواس لما حدث الطاعون، الصحابة عمر الخطاب معاه الجيش ومعاه أبو عبيدة بن الجراح، فقالوا ندخل عمواس ولا ما ندخلش؟ فطب قال لا ما يدخلش. فأبو عبيدة قال له أفرارا من قدر الله؟ عمر قال له ان غير ان قالها يا ابا عبيده، افر من قدر الله الى قدر الله. إلى قدر الله. وبان ربنا مثل بسيط، قال لو ان في ابل، لو لك ابل رعيتها في ارض صحراء لا زرع فيها ولا ماء وماتت، ماتت بقدر الله؟ قال له بقدر الله. ارايت ان رعيتها في ارض خضراء فيها زرع وماء فعاشت، عاشت بقدر الله؟ قال له بقدر الله. كذلك الامر، قدر الله تبارك وتعالى حاكم على الكل، فالشخص لا يحتج بقدر الله على معصيه. يعني هذه الجدلية قائمة حتى داخل نفس الإنسان. أحيانا الإنسان يقول إنه يعني أنا رسبت مثلا في المادة الفلانية، أو ربنا ما وفقنيش في المشروع الفلاني، ده قدر الله، ويطمئن نفسه بكده. لكن أحيانا يرجعه إلى أسباب. أيهما الأصلح لحياة الإنسان؟ كيف يستقيم أمر المسلم في حياته في عمله بين يعني هاتين او بين هذين الشيئين؟ ان يؤمن بقدر الله ويعمل بشرع الله، كلاهما معا، يؤمن بقضاء الله وقدره وان ما حكم به سيحبس لمحه، ويعمل بشرع الله ولا يخالفه. ولذلك يقول لك ايه، المعصيه التي تاب منها العبد يجوز ان يحتج فيها بالقدر. حصل فيه في احتجاج موسى وادم عليه السلام، موسى قابل ادم فقال له انت ادم خيبتنا واخرجتنا من الجنه، فادم عليه السلام قال يا موسى اتلومني على امر قدره الله علي قبل ان اخلق باربعين سنه او باربعين الف سنه؟ ده ادم اللي بيقول له. فالرسول بيقول فحج ادم موسى يعني غلبه في الحج. فقال له ايه، تم ادم احتج بالقدر. يبقى انا لما اقول مثلا انا سقطت ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، خد بالك ازاي؟ نقول لا، ادم تاب من المعصيه، المعصيه اللي تاب منها الشخص خلاص اصبحت ماضي ما حدش يعرف يغيره، واصبحت من قدر الله عز وجل. لكن انا دلوقتي بقى على معصيه ولا على طاعه؟ تاب وهو على طاعه، لكن المعصيه التي هو قائم عليها ما ينفعش يحتج فيها بالقدر. قل انا سرقت بقدر الله، او انا مثلا افعل ذلك بقدر الله. نعم. لابد ان ياخذ بالاسباب. التسمي بهذا الاسم عبد القدير، عبد القدير، والله احنا بحثنا في عبد القدير وكانت مفاجاه جميله، ان طبعا عبد القدير ممكن يكون في بلاد شرق اسيا، لكن البحث الحاسوبي على الموسوعات ما فيش حد من السلف ولا الخلف ولا دليل التليفون ولا اي، لا في محركات الانترنت. نعم. اظهر محركات البحث على الانترنت اسم عالم معاصر له تميز مخصوص وكثير، عبد القدير خان. عبد القدير خان، عبد القدير نسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظه بحفظه. هو اللي صنع القنبلة الذرية للعالم الاسلام او المسلم يعني. فسبحان القدير، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شباب الكرام، سريعا انقضت هذه الحلقة، غدا نلتقي بإذن الله مع اسم من أسماء الله الصحيحة، أسمائه الحسنى، سيف ويكون بمشيئة الله تعالى الطيب. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، إلى اللقاء.